بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كروبي بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كروبي فيا ذلي فيا ذلي فيا فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا الرب فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا ربي بكت عيني على ذنبي بكت عيني بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني